بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. ثم قال: باب ظرف الزمان وظرف المكان. باب ظرف الزمان وظرف المكان. أولا كالعادة إعراب كلام المصنف، ثم الوقوف عند مفردات كلامه رحمه الله تعالى. باب هذا الباب، يعني إعراب هذه الترجمة، هو ما تقدم سابقا من الأوجه السابقة في باب الإعراب وباب معرفة علامة الإعراب وباب الفاعل ونحوها من الأبواب. ثم المصدر. المصدر له حالة واحدة، وهو أنه مجرور لقول ابن مالك، والثاني يجرور. وهو الواو في قوله وهو للاستئناف البياني، وسبق ضابطه والفرق بينه وبين الاستئناف النحوي. هو ضمير فصل مبتدأ، وهو ضمير فصل مبتدأ مبني على الفتح أو على الجر في محل رفع، والرافع له الابتداء، وهو عامل معنوي. الاسم خبر المبتدأ، خبر طبعا مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له المبتدأ لقول ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. هذا هو القول الراجح. المنصوب نعت. نعت لمن؟ نعت لقولنا الاسم، والنعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه، الآن هنا في رفعه. الذي نعت ثان، لأن النعوت تتعدد، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع، وقالوا بأنه هنا يمكن أن يكون نعتا ثانيا، وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. ثم قال: يجيء فعل مضارع مرفوع بالضم الضائرة في آخره، الرافع له التجرد من الناصب والجازم، وفيه ضمير مستتر تقديره يعني الذي يجيء هو، يعود على من؟ يعود على الذي. ثم تكمل الإعراب وتقول: الجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول، لأن اسم موصول لا بد له من صلة، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. وكما قال أيضا القائل: يعني وصلة الموصول منه كالعجوز، تأخيرها حتم وسبق لا يجوز. والجمل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، كما سبق في الجمل التسعة، الجمل التسعة التي لا محل لها من الإعراب. ثم قال: المنصوب الذي يجيء ثالثا، يجيء حالة كونه ثالثا، هذا حال من فاعل يجيء في تصريف جر ومجرور متعلق بيجيء، وتصريف مضاف والفعل مضاف إليه، مضاف إليه طبعا مجرور. ثم قال: نحو سبق إعراب هذه الكلمة عدة مرات، إما أن نقول مفعول بفعل محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف، وذلك نحو قولك، قولي مضاف إليه، والكاف مضاف والها مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، ولكن لا يتعلق لقول القائل علق سوى الكاف ورب لولا. ثم مثل قال: نحو ضرب يضرب ضربا، هذه في محل نصب مقول القول، أي نحو قولك هذا اللفظ. وقوله وهو أيضا نفس الإعراب، الواو للاستئناف هو ضمير فصل مبتدأ، قسماني هذا الخبر مرفوع بالألف النائبة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم مفرد. ثم قال: لفظي قسماني، لفظي هنا لفظيون بدل من قسمان، وطبعا البدل تابع المبدل في رفعه ضم الظاهرة في آخره، ويجوز في إعراب آخر، إما مفعول بفعل محذوف وإما خبر لمبتدأ محذوف. ومعنوي الواو، يعني هنا مثلا إذا قلنا بأن هذا بدل البعض من الكل، ماشي يكون لا بد من ضمير، الضمير هنا فينه؟ ضمير يقدر لفظي منه، أو أحدها لفظي، إلا أن هنا استوفى، لذلك لا يحتاج إلى ضمير. ومعنوي معطوف على اللفظ، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. فإن اسمع، فإن وافق الفاء في قولنا فإن، الفاء فاء الفصيحة وسبق ضابطها البارحة. إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاءه. وافق فعل ماض منع الفتح في محل جزمين. لاحظوا القاعدة السابقة لنا أن فعل ماض لا محل له من الإعراب إلا في يعني الشرط، إذا كان فعل الشرط فأنا ذاك يكون له محل من الإعراب، محل من الإعراب. ثم قال فإن وافق، وافق قلنا فعل ماض مبني على الفتح في محلي، لاحظ في محلي، إذا دخل عليه دخلت عليه أداة الشرط فله محل، في محل جزم بإن فعل الشرط. طبعا لفظه فاعل، فاعل لوافق، وطبعا الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لفظ مضاف الهاء مضاف إليه ومبني على الضم في محل جر، وكل مضمار له البناء يجب. لفظ مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. ولفظ مضاف وفعله مضاف إليه، وفعل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على ماذا؟ على الكسر في محل جر. فهو الفاء واقع في جواب الشرط، هذا على قول هو مبتدأ مبني على الفتح أو على الكسر محل رفع. لفظي هذا خبر المبتدأ، ثم الجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط. نحو نفس الإعراب السابق، قولي كان نفس الإعراب السابق. نحو يعني خبر المبتدأ محذوف، وذلك نحو أو مفعول بفعل محذوف. نحو مضاف، قولي مضاف، الكف مضاف إليه، أيضا مبني على الفتح في محل جر لأنه مضاف إليه. قاتل، قتلته، يعني نحو قولك قتلته فعل وفعل ومفعول. قتلا، قتلا هذا منصوب على المصدرية وهو المتحدث عنه في هذا الباب اليوم. ثم قال وإن وافق، لاحظ هو نفس الإعراب، وإن وافق يعني نفس الإعراب اللي سبق، وإن وافق لفظه لفظا، وإن وافق معناه معنى فعله، وإن وافق معنى فعله معنى مضاف فعله مضاف إليه. لفظ فعله ولفظه نفس الإعراب، فهو يعني فعل لفظ مضاف ومضاف إليه، ولفظ مضاف ولا مضاف إليه. فهو الفاء واقع في جواب الشرط كما قلنا في الإعراب السابق، مبتدأ معنوي خبره، ثم تكون الجملة في محل جزمين، الجملة من المبتدأ وخبره في محل جزمين بإن جواب الشرط. نحو جلست، ثم ذكر أمثلة يعني مثل الأمثلة السابقة، هذا هو إعراب هذا الباب. فتقريبا الجزء الأول يشبه الجزء الثاني في الإعراب، وإن اختلف في بعض الألفاظ من جهة المضاف والمضاف إليه. المفعول المطلق والمصدر، لاحظوا المفعول المطلق والمصدر، المصنف قال باب المصدر، باب المصدر. والمصدر عند النحويين هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا يعني في تصريف الفعل، يعني الشخص عندما ينطق به ينطق ثالثا، عندما يصرفه، معنى يصرفه يحوله من هيئة إلى هيئة، من هيئة ماض إلى هيئة مضارع إلى مصدر. هيئة واحدة مثلا نطق أولا بالفعل الماضي، ثانيا بالمضارع، ثالثا بالمصدر. يقول ضرب يضرب ضربا كما قال المصنف، فضربا هذا هو الشاهد وهذا هو المتحدث عنه مصدر، وضربا جاء ثالثا في تصريف الفعل يعني بعد تغيير هيئة الماضي إلى هيئة المضارع، ومن هيئة المضارع إلى هيئة المصدر، وهذا يسمى المصدر المنصوب مفعول مطلق أيضا. وينقسم إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي إن شاء الله. لاحظوا وهناك تعريفات كثيرة للمفعول المطلق أو للمصدر، لأن المفعول المطلق هو المصدر، والمصدر عند البصريين هو أصل الأفعال، وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني أصل لاشتقاق الفعل، يعني الأفعال كلها مشتقة من المصدر، فالأفعال كلها فرع على المصدر. ودائما تعلمون أن المشتق دائما يفتقر إلى إلى مشتق منه، ودائما أيضا يتقدم عليه، والذي يدل على أن الفعل مشتق من المصدر أشياء سبق أن بيناها في الدورة الأولى. منها مثلا أن الاسم مع آخر يأتلف مع مثله، زيد قائم، الجملة الإسمية، فهذا كلام مستقل، والفعل لا يمكن أن يأتلف مع مثله فيكون مستقلا أبدا، إلا إذا أسندنا إليه اسما، فلا يمكن أن تقول قام قام، ويكون الكلام كاملا مستقلا، بل لا بد أن نسنده إلى الاسم، فنقول قام زيد، حتى يصير الكلام مستقلا مفيدا. فاستغناء الاسم عن الفعل يدل على أنه أصل، وافتقار الفعل إلى الاسم يدل أيضا على أنه فرع، أنه لم يستقل بنفسه. هذا كلام يدل على أن الفعل فرع على الاسم، فرع على الاسم، مفهوم هذا؟ فقام دل على القيام، ودل على شيء زائد. شنو هو الشيء الزائد؟ الزمن المخصوص. قام دل على ماذا؟ على الزمن المخصوص الذي هو الماضي، ويقوم دل على القيام، ودل على زمن مخصوص هو الحال أو الاستقبال، وقوم دل على القيام والزمن المخصوص وهو الحال، هو الحال. أما القيام، القيام المصدر لا يدل إلا على نفسه، لا يدل إلا على نفسه، فمن هنا نعلم أن الفعل فرع على المصدر، أن الفعل فرع على المصدر، وأيضا المصدر يدل على معنى فقط بخلاف الفعل. الفعل يدل على شيئين، يدل على المصدر ويدل على زيادة. شنو هذه الزيادة؟ هو الزمن، إما ماضيا وإما مضارعا. أما المصدر العكس، المصدر لا يدل إلا على معنى، مفهوم؟ إذن فينبغي أن يكون المصدر هو الأول، ويكون الفعل ثانيا للمصدر، ثانيا للمصدر، وهذا مما يدل على أن الفعل فرع على المصدر. ولذلك لقبه النحويون، لقبوه بماذا؟ مصدرا، لقبوه مصدرا، مفهوم؟ ولم يلقبوا الفعل مصدرا، لأن الفعل صدرت منه والأفعال صادرة، فلو كان المصدر مشتقا من الفعل لسمي الفعل صادرا، ولسمي الفعل مصدرا. وهل يقول بهذا عاقل من علماء النحو؟ أبدا لم يقل بهذا أحد. ولذلك سمي مصدرا تشبيها بمصدر الإبل، لأنهم إذا أنفذوا الإبل إلى الماء سموا الموضع موردا، وعندما تعود الإبل عن ذلك الموضع الذي ذهبت إليه، تعود بعين يعني الموضع بعينه، سموه مصدرا، ولهذا يقال لها صادرة، الإبل الصادرة، الإبل الصادرة. هذا يبصرك على أن الأصل هو المصدر، والفعل فرع عليه، والفعل فرع عليه. ولذلك أيضا لاحظوا في اعتلال المصادر، اعتلال المصادر لاعتلال الأفعال، ما كيدلش على أن المصدر فرع، يعني فرع على الفعل، لا، لأن الأفعال قد يعتل بعضها لاعتلال بعض ليس أحدهما أصلا للآخر أبدا. ولذلك لاحظوا، ولذلك نقوله له مصدر، يعني الأصل، الأصل. ولهذا يقول ابن مالك وكونه أصلا لهذه انتخب. ولذلك جزم البصريون بأن المصدر هو أصل الأفعال وأصل ما اشتق من الفعل، يعني اسم الفاعل. ولذلك قال ابن مالك تمشين مع ماذا؟ مع البصريين، وكونه أصلا لهذين انتخب، وكونه أصلا لهذين انتخب. إذن فالمصدر هو أو المفعول المطلق مصدر يؤتى به لتأكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده، هذا هو التعريف المشهور. مصدر يعني أو تقول هو كما قال المصنف هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، في تصريف الفعل أو الحدث، الحدث المشتمل على حروف فعله، على حروف فعله. فعندما قال الاسم خرج الفعل والحرف، يعني الاسم والحرف ما يكونوش مصدر، فلا يمكن أن يكون المصدر فعلا، ولا يمكن أن يكون المصدر حرفا، إلا إذا حكمنا باسميتهما. وقوله المنصوب لم يبين ناصبه، لم يبين لا ناصبه، والأصل أن ناصبه أشياء، ينبغي أن يبين ناصبه، ولذلك ناصبه أشياء كما سيأتينا إن شاء الله. قلنا المفعول المطلق مصدر يؤتى به لتأكيد عامله أو بيان معناه أو بيان نوعه أو بيان عدده، هذه إذن كأنه قسمه إلى ثلاثة أقسام. لذلك المصدر، المصدر معروف على أنه لا يثنى، مصدر مؤكد لا يثنى ولا يجمع ولا يتقدم على عامله، علاش؟ لأنه يدل على الحقيقة اللي كتكون مشتركة بين القليل والكثير، وهي لا تحتمل التعدد، وهي وهو بمنزلة تكرار الفعل. أما المصدر الذي جاء به لبيان عدده أو بيان نوعه فهو يجوز فيه التثنية والجمع، حكمت حكمين أو أحكاما، علاش؟ لأنه يدل على الأنواع والأفراد المنطوية تحت الحقيقة وهي قابلة للتعدد. ثم أن المصدر ينوب عن المفعول المطلق المؤكد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. الأول مرادفه، يعني ما كان بمعناه، قمت وقوفا كما قال المصنف، ويكون المرادف نكرة في التأكيد ومعرفة في النوع، ولهذا الثاني ما شركه في مادته، بحال اسم المصدر كاسم المصدر له اغتسلت غسلا، أو كمصدر فعل تبتل إليه تبتيلا يعني تبتلا وأنبتها نباتا حسنا، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله. إذن فقال هو الاسم المصدر، هو الاسم المنصوب، وابن مالك قال المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من آمن بمثله أو فعل أو وصف نصب، فبين لنا ناصبه بمثله أو فعل أو وصف نصب. ثم قال وكونه أصل لهذين انتخب، ثم بين أنه أقسام ثلاثة توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، ثم أعطى المثال كسرت سيرتين سيرة ذي راشد. إذن فأقسامه ثلاثة، إما أن يكون مؤكدا للعامل كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، هذا حقيقة وليس مجازا كما يقول المؤولة. الثاني مبين للنوع، التفت التفاتة الأسد، التفت التفاتة الأسد، أو مبين للعدد، تدور الأرض دورة واحدة في اليوم، دورة واحدة في اليوم. إذن هذا مبين، فهي أنواع ثلاثة، أنواع ثلاثة. لاحظوا هنا، يعني النوع الأول مؤكد للعامل، النوع الثاني مبين للنوع، النوع الثالث مبين للعدد، مبين للعدد، وناصبه كما قال ابن مالك بمثله أو فعل أو وصف نصب، بمثله يعني الفعل والوصف والمصدر. والفعل كما مثل الناظم ضربته ضربا، ضرب يضرب ضربا، ضربته ضربا، هذا العامل فيه النصب الفعل. والمماثل يعني المصدر، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وأيضا ينصبه الوصف، والصافات صفا، فالعامل هو الصافات، هو اسم فاعل، ولهذه الأمثلة أشار إليها ابن مالك بقوله بمثله أو فعل أو وصف نصب. والمفعول المطلق أو المصدر يؤتى به لأشياء ثلاثة، للتوكيد أو للنوع أو للعدد. ومثال التوكيد كما قلنا الآية الكريمة وكلم الله موسى تكليما، حقيقة لا مجازا. ومثال النوع مثلك بأي أمثلة شئت، سرت سيرا شديدا. ومثال العدد ضربته ضربتين، هذا الذي أشار إليه ابن مالك في خلاصته حيث قال توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد. وقوله في تصريف الفعل يعني تحويله من صيغة إلى صيغة أخرى، ولذلك قال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يعني ليس تعريفا للمصدر وإنما هو ضابط له، ضابط له يعني يأتى به تسهيلا على المبتدئ، تسهيلا على المبتدئ. ولذلك قال يجيء الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يجيء ثالثا في تصريف الفعل. طيب، وينوب عن المصدر في تأدية معناه وإعرابه ماذا؟ مفعول مطلقا الذي ينوب عنه، المفعول المطلق. ولذلك النائب هنا كما سبق أن بينا يقوم مقام المصدر، وقد ينوب ما عليه دل عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجدل، وما لتوكد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا إلى آخره. يعني مثلا في المفعول المطلق، المفعول المطلق لاحظوا هنا قلنا يبين النوع أو العدد أو شنو آخر في التعريف، البيان لتأكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده أو عدده، وليس خبرا ولا حالا، وليس من المفعول المطلق، وليس من المفعول المطلق. وأكثر ما يكون المفعول المطلق معروف لديكم مصدرا، والمصدر طبعا اسم الحدث الجاري على الفعل، اسم الحدث الجاري على الفعل. وهنا ينوب عن المصدر في تأدية معناه وإعرابه مفعول مطلقة، وينوب عنه طبعا. وسمي مفعول مطلقة، لماذا سمي مفعول مطلقة؟ لأن المصدر كله لفظ دل على معنى وزمان مجهول، والفعل عكسه، كل لفظ دل على مصدر وزمان مخصوص، وهذا الزمان المخصوص سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، يعني ماضي أو الحال أو الاستقبال أو هما معا. المصدر أن يكون قلنا اسما منصوبا فضلة، فضلة. علاش قلنا فضلة؟ تحرزا من أن يذكر مع فعله، ويكون الفعل مسندا إليه، مسندا إليه، لذلك يكون فضلا. والمصدر إنما يذكر فضلا مع فعله لأحد ثلاثة أشياء، إما لتوكيد الفعل، وإما لبيان النوع، وإما لعدد المرات. لعدد المرات توكيد الفعل ذكرنا مثاله، ضربت ضربا، ضربت ضربا، الأصل فيه ضربت ضربت ضربت ضربت، يعني لتوكيد الفعل، لأن العرب تؤكد الشيء بماذا؟ بأشياء، إما بتكرير لفظه أو بتكرير معناه، إما بتكرير لفظه أو بتكرير معناه. مثلا مثال ما أكد بتكرير لفظه، لقيت زيدا زيدا، لقيت زيدا زيدا، هذا بتكرير اللفظ أو تكرار المعنى، معناه لقيت الجيش أجمع، لقيت الجيش أجمع. إلا أن التوكيد بتكرير المعنى يكون أفصح ويكون أكثر استعمالا، فلذلك عدلوا عن تكرير ضربت مرة ثانية كراهية المساواة اللفظي، وفرارا أيضا من طول الكلام، لأن الفعل اتصل به فاعله فطال، ووجدوا المصدر مخالفا لصيغة الفعل فوضعوه مكان الفعل، فوجدوه مكان الفعل، مفهوم؟ وأقاموه مقامه في التوكيد، أقاموه مقامه في التوكيد، فكأنه قال ضربت ضربا، أي ضربت ضربت ضربت ضربت ضربت مرتين، ضربت ضربت. وأما ما يذكر لبيان النوع فمثل قولهم قمت قياما حسنا وجلست جلوسا طويلا، وفي التنزيل أذكر الله ذكرا كثيرا، أذكر الله ذكرا كثيرا. لماذا ذكرنا المصدر هنا في هذه المواضع في هذه الأمثلة؟ باش يبين لنا الحسن من القبح والطول من القصر والكثرة من القلة وكذلك ما أشبهه ذكرا كثيرا وليس قليلا، أو أن يبين عدد المرات. عدد المرات: جلست جلسة، قمت قومة، قعدت قعدات، قعدت قعدات، فهذه تنصب كلها على المصدر. وكذلك إذا أتينا باسم عدد المصدر وأضفناه إلى المصدر آنذاك ننصبه نصب المصادر، يعني جلست أربع جلسات وضربت خمس ضربات، خمس ضربات، مفهوم هذا؟ إذن المرادف ينوب على المصدر، قلنا أشياء، شنو هي؟ باش يدي بحال اللي غيأدي معنى ديال المفعول المطلق. المرادف هو في المعنى، قمت وقوفا أو وقوفا طويلة، أو كذلك اسم المصدر تكلم كلاما، أو تكلم كلاما جميلا، تكلم كلاما جميلا، أو المصدر المشارك له في اللفظ دون الصيغة، استبرت صبرا، أو لا في صفته نحو سرت أحسن السير، أو سرت هيئة كذا وكذا، ووقفت وقوف كذا وكذا. كذلك ضميره العائد إليه: اجتهدت اجتهادا لم يجتهده غيري، لم يجتهده غيري، وهكذا. فإذا جاء به لهذا، وكذلك ما يدل على عدده كما سبق أن قلنا: ضربته ثلاث ضربات، أو ما يدل على نوعه: قعد القرفصاء، قعد القرفصاء، ولا تخبط خبط عشواء، ما يدل على، وكذلك ما يدل على نوعه، وكذلك ما يدل على آلته: ضربته عصا، ضربته عصا. وذكروا أيضا أنواع أخرى تنوب عن المصدر، فمن ذلك أيضا: أيوما الدالتان على الاستفهام، أي الاستفهامية وما الاستفهامية، أي عيش تعيش، ما أكرمت ضيفك، أي إكرام أكرمت ضيفك، أي عيش تعيش. وكذلك قالوا: أي وما ومهما الدالات على الشرط، يعني الشرطيات، وهذه اللي سبقت اللي مثلنا بها تدل على الاستفهام، وكذلك تأتي أي، أي الشرطية، والأمثلة معروفة: أي سير تسير، أي سير، أي سير تسير أسير، وما تجلس أجلس، ومما تقف أقف. وكذلك مما ينوب عن المصدر في تأدية معناه في الإعراب، ويعرب مفعول مطلقا، ماذا؟ اسم الإشارة مشار به إلى المصدر: ضربته ذلك الضرب، ذلك الضربة، ذلك الضربة. وكذلك لفظ كل وبعض، يعني لفظ كل وبعض، وأي الكمالية، يعني إذا كانوا مضافات إلى المصادر، كما قال الله عز وجل: فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل، وسعيت بعض السعي، وقاتل أي قتال، وقاتل أي قتال. هذا المفعول المطلق، وقلنا بأنه سمي مفعولا مطلقا لأنه لم نقيده بحرف جر كما قيدنا غيرها من المفاعل، فقد سبق أن قلنا في المفعول به مفعول به مقيد بجر ومجرور، والمفعول فيه مقيد بجر ومجرور، والمفعول معه مقيد أيضا بجر ومجرور، والمفعول لأجله إذن مقيد، وهذا مطلق غير مقيد، ولذلك سمي مفعولا مطلقا، سمي مفعولا مطلقا. وينصب كل واحد مما ذكر على أنه نائب عن المفعول المطلق، ويعمل عمل عمله، يعني مفعولا مطلقا وإن كان نائبا، مفهوم؟ هذا مفهوم. ويعمل في المفعول المطلق أحد ثلاثة عوامل كما سبق أن قلنا: لا يجوز أن يكون، لاحظوا، لا يجوز أن يكون عامل المفعول المطلق فعلا جامدا، وكذلك لا يجوز أن يكون فعلا ناقصا، فعلا ناقصا، ولا يجوز أيضا أن يدل أن يكون دالا على الثبوت، حال الصفة المشبهة زيد كريم كراما، لا، يعني ينبغي أن يكون المفعول المطلق لا يكون عامل المفعول المطلق عامله لا يكون فعلا جامدا أو ناقصا، ولا يكون دالا على الثبوت، مفهوم؟ ويعمل في أحد ثلاثة عوامل، أحد ثلاثة عوامل. العامل الأول الفعل التام المتصرف والصفة المشتقة منه ولكن دالة على الحدوث. تقول مثلا أخوك مجتهد اجتهادا عظيما، وكذلك مصدره، لكن بشرط أن يكون مماثلا للمفعول المطلق لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، مفهوم هذا؟ إذن ويجوز أيضا أن يحذف عامل المفعول المطلق، بل يجب، المفعول المطلق يجب حذفه في وجوبا في خمسة مواضع: يحذف في المصدر لكي يوقع بدلا من فعله، وهذا كثير، يعني استعمله العرب كثيرا ولا سيما في الطلب، يقع في الطلب قياسا والطلب مطلقا، سواء كان أمرا أو نهيا أو كان توبيخا أو توجعا، يعني استفهاما للتوبيخ أو استفهاما للتوجع أو استفهاما للتوجع. فمثال مثلا الطلب اللي هو إذا كان أمرا: صبرا على حوادث الزمان، صبرا على حوادث الزمان، فعامله محذوف، اصبر صبرا على حوادث الزمان. أو نهيا: صبرا لا جزعا، لا جزعا، يعني اصبر صبرا لا تجزع جزعا، لا تجزع جزعا. أو دعاء: سقيا لك ورعيا. أو استفهاما، استفهام إما أن يكون للتوبيخ وإما أن يكون للتوجع، يعني للتوبيخ أو للتوجع: أجرأة على المعاصي؟ أتصابيا وقد علاك المشيب؟ أسجنا وقتلا واشتياقا وغربة؟ إذن هكذا أن يكون في الطلب، واستعماله في الطلب كثير، استعمله العرب كثير، ويوجد في أمثلتهم المنثورة، ويوجد في شعرهم، وهذا كثير جدا، سواء كان في الأمر أو في الدعاء أو في النهي أو في الاستفهام التوبيخي أو التوجع. أما في الكلام الخبري فهذا بشرط محصور في مصادر مسموعة، محصور في مصادر مسموعة فقط، دالة على عاملها، قرينة مع كثرة استعمالها، يعني صبحت أو صارت وجرت مجرى الأمثال، جرت مجرى الأمثال، وهذا يعني يقدر بقدره، ما سمع يقال وما لا فلا، وما لا فلا، سمعا وطاعة، عجبا، سبحان الله، معاذ الله، سحقا له، بعدا بعدا له، يعني بهذا الشكل، هذه المصادر سمعت، وسمعت أيضا مثناتا: لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك وحذاريك، وهكذا. وما لتوكيد فوحد أبدا، وثني واجمع غيره وأفردا، ولا يثنى ما لتوكيد ولا يجمع والبقي لذاك احتمالا، لذاك احتمالا. وقلنا في حذف العامل، قال ابن مالك: وحذف عامل المؤكد امتنع، مؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع، وفي سواه لدليل متسع. أيضا قلنا يحذف وجوبا في خمسة مواضع، ذكرنا الموضع الأول اللي هو إذا وقع المصدر الواقع بدلا من فعله، وقلنا هذا كثير مستعمل عند العرب، ويقع غالبا قياسا في الطلب: أمرا كان أو نهيا أو استفهاما أو دعاء، واستفهام سواء كان توبيخا أو توجعا. أما الخبري فهو محصور في مصادر مسموعة لا يقاس عليها، يعني يقتصر عليها، أن تلك المصادر هناك قرينة تدل على كثرة استعمالها، ولكنها أصبحت وجرت مثلا من الأمثال، ومثلا يدعى ولا ينكب، ومثلا يدعى ولا ينكب كما قال صاحب الاستعارة منكيرا. أيضا القسم الثاني المصدر الذي يقع الواقع فعله خبرا عن اسم عين، المصدر اللي كيوقع الفعل ديالو خبرا عن اسم عين، ولكن اشترط العلماء أن يكون مكررا، قالوا هذا بقيد وبشرط أن يكون مكررا، تقول أنت فهما فهما، واشترطوا أيضا شرطا آخر أن يكون محصورا، ما أنت إلا أدبا، وإنما أنت تربية الأمراء، واشترطوا أيضا أن يكون معطوفا عليه، الأسعار صعودا وهبوطا، صعودا وهبوطا. فإن لم يكن المخبر عنه اسم عين بل اسم معنى، آنذاك يجب رفعه على الخبرية، هذا يكون مرفوعا ولكن على الخبرية، فيقولون مثلا أمرك عجب عجب، أمرك عجب عجب، هذاك مرفوع على الخبرية. القول أو النوع الثالث المصدر الواقع بعد جملة، الثاني لعله مفهوم، المصدر اللي كيوقع فعله خبرا عن اسم عين، قلنا بشرط أن يكون مكررا، وبشرط أن يكون محصورا، وأن يكون معطوفا، مفهوم، وأن يكون معطوفا، وأن لا يكون أن يكون معطوفا. أما إذا كان المخبر عنه يعني إذا لم يكن المخبر عنه اسم عين، كان اسم معنى فقط، آنذاك يجب رفعه على الخبرية. القسم الثالث المصدر الواقع بعد جملة، ولكن هذه الجملة لغرض التشبيه، وتكون تلك الجملة مشتملة على فاعله وعلى معناه، وعلى معناه، وما كاينش شي حاجة اللي كتصلح تكون للعمل وليس فيها ما يصلح للعمل، ما يصلح للعمل. والمثال تقول لي سعي سعي المخلص، لك قفز قفز الغزلان. القسم الرابع المصدر اللي كيكون للتوكيد لمضمون الجملة قبله، سواء جاء به لمجرد التأكيد أو لمنع احتمال المجاز، لمنع احتمال المجاز. مثال ذلك إذا جاء به لمجرد التأكيد، نادى سليم جهرا، نادى سليم جهرا. ومثال ما إذا جاء به لمنع احتمال المجاز، هذا أخي حقا، هذا أخي حقا. أو تقول لا أفعل كذا البتة، البتة، يعني هذا منصوب. وكذلك القسم الخامس المصدر الواقع تفصيلا لمجمل قبله، يعني سواء كان طلبا أو كان خبرا، لأجاهدن، فإما فوزا وإما هلاكا، وإما هلاكا، عامله محذوف، وإما أفوز فوزا وإما أهلك هلاكا، يعني ما يراد به مجرد تأكيد يسمى التوكيد المؤكد لنفسه، هو اللي كيوقع بعد جملة هي نص في معناه، كالمثال الذي قلنا نادى سليم جهرا أو نادى محمد جهرا، لأن النداء نص في الجهر ولذلك لا يحتمل غيره، فيكون المصدر كأنه نفس الجملة، وما يراد به منع أيضا، وما يراد به منع احتمال المجاز، ماذا يسمى؟ يسمى المؤكد لغيره، وهو الذي الواقع بعد، هو الواقع بعد جملة تحتمل غيره، جملة تحتمل غيره فتصير به نصا. أما قولنا هذا أخي يحتمل أنك أردت الأخوة المجازية، يعني المقصود بها الصداقة، ولكن قولك حقا ارتفع هذا الاحتمال وهذا المجاز، هذا أخي حقا، فرفعت ما كان محتملا وما كان يحتمله الناس. ولهذا قال المصنف رحمه الله هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالث في تصريف الفعل، ثم قسمه ثم قسمه إلى ماذا؟ إلى قسمين، لفظي ومعنوي. واللفظي قال لك إذا وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، حو قتلته قتلا. هذا المصدر اللي كيسمى مفعول مطلقا ينقسم إلى قسمين، قسم لفظي هو اللي كيوافق لفظه لفظ فعله في حروفه، حروف الأصل طبعا، وفي معناه، هو معنى فعل، معناه معنى فعله يعني، حو قتلته قتلا. فحروف قتلا هي نفس حروف قتل ومعناهما واحد، لأن القتل قتل. والقسم الثاني المعنوي هو الذي يوافق ما وافق فعله في المعنى دون الحروف، جلست قعودا وقمت وقوفا، لأن المصدر هو قعود موافق لفعله وهو الجلوس، يعني جلس، جلس في معناه لكن دون لفظه، لأن القعود والجلوس بمعنى واحد ولكن حروفهما مختلفة مختلفة. وتقول مثل ذلك في الوقوف والقيام، فهم متفقون في ماذا؟ في المعنى، يوافق الفعل في المعنى دون الحروف، جلست قعودا، جلست قعودا، إذن فهو متماثل في المعنى دون اللفظي، واللفظي متماثل في المعنى واللفظي. ولا شرط في الفعل أن يكون لازما أو متعديا، قتلته قتلا، أو لازما جلست قعودا. واللفظي ينصب بفعله، ينصب بفعله المذكور معه، والمعنوي فيه في أيضا خلاف، المعنوي فيه خلاف، قيل منصب بفعل المقدر يعني من لفظه، جلست قعودا أي قعدت قعودا، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، وهكذا. ولذلك قال ابن مالك المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول أي الفعل كأمن من أمين، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصل لهذين انتخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي راشد، وقد ينوب عنهما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجدل، وما لتوكيد فوحد أبدا، وثني واجمع غيره وأفردا، وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع، والحذف حاتم مع آت بدالا، من فعله كندل اللذ كندولا، وما لتفصيل كإم من عمله يحذف حيث عنا، كذا مكرر وذو حصر ورد، نائب فعل لاسم عين استند. هذا كلها الأمثلة، هذه ذكرنا أمثلة هذا، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره في المبتدا، حوله علي ألف عرفة، والثاني كابن أنت حقا صرفا، حقا صرفا يعني أنت أخي حقا، كذا كذو التشبيه بعد جملة، كليب كان بكاء ذات عضلة، وهكذا. يعني المصنف رحمه الله ابن مالك بيّن هذه الأنواع التي تحدثنا عنها يعني نثرا وتفصيلا، نثرا وتفصيلا. وفي نار القران قال والمطلق انصب مصدرا غير عالم بذي حدوث نال تصريفا وتم، وهو لتوكيد ونوع وعدد، يأتيك صم صوما وقل قول الرشد، ولا يثنى ما لتوكيد ولا يجمع والباقي لذاك احتمل. والأصل في هذا المقام المصدر كفعله لفظا ومعنى يذكر، ونابع عنه ما بمعنه ورد، وما له من نحو وصف وعدد، كقم وقوفا واصطبرت صبرا، وقس عليه ما جرى ذا المجرى، وقس عليه ما جرى ذا المجرى. ثم قال ذكر مسألة الحذف، يعني الفعل الناصب المفعول المطلق يحذف وجوبا، يحذف وجوبا عن المصدر المنصوب به عند قيامه مقامه، وكذلك يكون، وذلك يكون في المصدر الواقع بدلا من فعله. ولذلك قال ويحذفون، ويحذفون الفعل حذفا واجبا عن مصدر إذ قام عنه نائبا، وذاك في استبداله كمهلا من هو في الإخبار قل نقلا. وقال أيضا وعند تكرار لذي فعل جرى على اسم عين كالفتى سورا سورا، أو حصره كإنما الحادي غينا، والعطف نحو القوم، نحو القوم يعني هنا إما تحكي وإما تعرب، نحو القوم هدما وبينا، نحو القوم، وإذ نوي، وإذ نوي التشبيه بعد جملة، كلك نوح، كلك نوح نوحة ورق رملة وما لتأكيد كناد جهرا وهو أخي حقا جراذ المجرى كذاك ذو التفصيل نحو كذاك ذو التفصيل نحو اقتحم نحو اقتحم إما هلاكا أو بلوغ مغنم أو بلوغ مغنم. هذه أمثلة التي ذكرنا كلها يعني نظمها هؤلاء وهي جاءت منظومة فذكرنا هذه الأبيات لزيادة المعنى فقط زيادة المعنى فقط. ثم قال المصنف رحمه الله باب ظرف الزمان وظرف المكان باب ظرف الزمان وظرف المكان. وهكذا قد بينا المفعول المطلق أو قل سميه المصدر سميه المصدر. ثم وقفنا الآن على ماذا؟ على الظرف على الظرف. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.